من أشباه المؤمنين. شفتوه كنت بكلم الرب في الميزان الشهري، نسأل الله من كل من أتى الحسنة ونجعله وأولاد المسلمين وبنات المسلمين والشعباء في الدنيا والآخرة. بكل قول كلمة عشان المتركين يحسن الرشد الرشد في الميزان إن شاء الله. يعني ده حاجة كبيرة إن شاء الله. ما رأي الإسلام فيما يتم من الاعتقاد أو الانفجار أو الإغراض؟ سؤال، ما رأي الإسلام فيما يحدث من الأحداث؟ كما قلت في الدروس ولا فرد أن أقول إن شاء الله سجد الله وما أنزل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على شيخنا. لو سألنا العقل قبل الشرع، نسأل العقل الأول ما رأيك أيها العقل فيما يحدث، هتكون إجابة العقل إيه؟ مين يقول؟ مين يجاوبني بعقله؟ اثنين بس. مين يجاوب بعقله ويقول إجابة إيه؟ ما رأي العقل فيما يتم؟ ما رأي العقل فيما يتم؟ العقل بيقول إنك لما تطلب حاجة تطلبها من شخص محدد ومن جهة محددة. البلد ليس فيها الآن من يجيبك على سؤالك. أنا شبهت أول امبارح، قلت واحد مشغول بيطفي حريقة، يجي عيل صغير يقول اديني مصاصة، يعمل ايه؟ حريقة تكمل البلد كلها نار ملتهبة، في بلد في حي في الدنيا كلها نار، وناس مشغولة بإطفاء الحريق، وعيل جاي بيشد في البدلة بتاعت العسكري، ولا الضابط اللي بيطفي الحريق، ولا المواطن اللي بيطفي الحريقة عايز مصاصة، عايز مصاصة. ما شعور اللي بيطفي الحريق تجاه هذا الولد؟ يلا هو سؤال ثاني، انت بتطفي حريقه، حريقه هتاكل البلد، هتحرق الشقه، هتحرق العماره، حريقه بس هتحرق المصنع، حريقه هتدمر بلد، وانت مشغول وعرقان واعصابك مشدوده والبلد كلها مشدوده على مسجد صلاح الدين لما احترق، وانت في بتطفي الحريقه في مسجد صلاح الدين، جالك واحد لك عايز مصفاه، تقول لي ايه؟ ها؟ تقول لي ايه؟ يا شفت برجلك بعيد غوره حتى النار تحرقك؟ لانك هتحرق او تاخده وترميه في وسط جهنم. ما هو حاجه من اثنين، ما هو لو واحد تماسك اقول له خليك بعيد، قال امشي يا ولد، امشي يا ولد، امشي يا ولد، خد يا خد الولد بعيد، ابعد عني عشان انا مشغول بحريقه، او يكون متوتر يقول لك اهو يلا بالمره اهو تنداهي حاجه مصطفت ايه وزفت ايه. اهو النهارده الذي يقول عايز حقوق، عايز فلوس، عايز مرتبات، بيشغل الناس اللي بيطفوا الفتن، يطفئوا الفتن، البلد في فتنة، البلد مشتعلة، البلد محترقة، البلد محترقة، البلد محترقة بمعنى الكلمة، بمعنى الكلمة. بس هو يمكن الإعلام بدأ يعني ما يظهرش المشاكل اللي بتحصل، لكن في مشاكل بتحصل، في سطو على الأموال وعلى السيارات وعلى النساء وعلى الرجال، الإجرام متفشي الآن، تبجح الإجرام، والمجرمين اللي خرجوا في الشارع اصبحوا يهددوا المجتمع، والبلد مهدده، شرقينا نار مشتعله، وغربينا نار مشتعله، وبحرينا شمالنا في اسرائيل، والجنوب السودان، وشرقينا سوريا، وغربينا ليبيا، الدنيا مهدده، البلد مهدده. لو بس يعني صاروخ من صاروخ العيال الاجرام اللي بيعملوه في العيد، جا من الشرق ولا من الغرب ولا من البحر ولا من جبلي، الناس تعمل ايه؟ المشغول باطفاء النار، المشغول باطفاء النار يعمل ايه؟ سؤال بيسالك عليه، بيسال عليه المشغول اللي يطفي البلد، يطفي نار البلد، لو جانا صاروخ من الشرق ولا من الغرب، البلد تعمل ايه حالها؟ الجيش اللي بعض الشباب الملتزمين كان بيقول ما تدخلش الجيش، ما تدخلش، وانا قلتها في درس رمضان، في دروس رمضان، كان بيقول لك ما تدخلش الجيش لان الدوله مش مسلمه. طيب بعدك شفت الجيش عمل ايه؟ اقتنعت بيه ولا ما اقتنعتش؟ ايها الشاب والملتزم اللي كنت بتتهرب من الجيش وتقول الجيش مش ملتزم ومش عايزين جيش وما ندخلش الجيش، ايها الملتزم اللي كنت معترض على الجيش، ماذا فعل الجيش؟ الجيش مسك البلد، مسك البلد على الاقل، على الاقل اصبحت بقيه باقيه لهيبه البلد بوجود الجيش. الفتنة الداخلية الجسم يحرسها، الأنياب الخارجية الجسم مسؤول عنها. يبقى أن أشغل هذا الجهاز وهذه الوزارة التي كان من قدرها أن توضع في جهنم في نار الفتن، لا يحسد أحد أي مسؤول في موضع المسؤولية الآن، لا يحسد على وضعه أبدا، أي وزير أي مسؤول أي إنسان في موضع المسؤولية لا يحسد على وضعه، لأنه في فتنة في نار، مطلوب منه أن يحفظ البلد من الفتنة في هذا الصدام من النار المشتعلة. يقول عايزين، طب مش هروح المدرسة، أو بعدين تبتكلم مين من عقلك، إذا تبتكلم مين هيرد عليك؟ اللي مشغول بيضاف النار ده هيرد عليك إزاي؟ يجيب لك مصاصة من فين؟ يجيب لك كراتيه إزاي؟ ما انت عايز مصاصة، واحنا مش عايشين الحمد لله، عايشين ما احنا عايشين في مين النهاردة الحمد لله، ما نبص للسمال نسأل الله أن يفرج كربها وأن يرفع عنها البلاء. اللهم ارفع عنهم البلاء يا رب، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء، وفرج كرب المكروبين في كل مكان يا رب العالمين. طيب احنا زحنا ولا الصومال؟ طب ما نصبر شوية، يعني كلها 6 شهور تريح، بدل ما تضيع جهدك وفكرك في اعتصام ولا في اجتماع ولا في امتناع عن العمل ولا في احتجاج، ضيع فكرك وجهدك كيف نجتمع على كلمة سواء لما نختار مجلس الشعب ومجلس الشورى، نختار مين؟ خلي ال3 شهور اللي فاضلين دول أو الشهرين اللي فاضلين تفكير كيف نختار السوي القوي الأمين. لما نختار السوي القوي الأمين يبقى عندنا مجلس شعب أمين مؤتمن، عندنا مجلس شورى مؤتمن. إذا وجد مجلس شورى مؤتمن ومجلس شعب مؤتمن يبقى هنلقى قانون مؤتمن، إذا وجد قانون مؤتمن توجد حكومة قوية، إذا وجد حكومة قوية فهذا الحال نقول لو سمحتم نبدأ نحل المشاكل مع بعض. مش احنا ماشيين مسؤولين برضه ولا مش مسؤولين؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، انا مسؤول ولا مش مسؤول؟ انا مسؤول عن المستقبل هذا البلد ولا لا؟ طالما انا عايش مسؤول عن مستقبل البلد، الاجيال اللي جايه، ده البلد محتاجه 10 15 20 سنه عشان تستقر ويقوم لها حال بمعنى الكلمه. هذه ال20 سنه عايزه مجهود كل واحد، هذا مجهود كل إنسان، مجهود الطبيب، مجهود المهندس، مجهود المدرس، مجهود المحاسب، مجهود المجند، مجهود القوات المسلحة، مجهود الشرطة، مجهود الأمن، مجهود البلاد. الجماهير لابد أن تتعاون على البر وعلى التقوى، مش على الاسم وعلى العنوان. أوقف أنا أقول لك، أنت واحد رايح يضف حريق، يعني عربية حريق عملوا لها سرينة مخصوص عشان تمشي في الشارع ما حدش يقف في سكتها. انا جيت وقفت منعت عربية الحريق من الناس وقفت الحريق، يبقى اللي هيحصل ايه؟ هيحصل دمار. يبقى انا ليه يعني؟ وبعدين فيه ناس للاسف الشديد هو اللي بيروج للفتنه قد يكون غافلا، انما اللي يستجيب لك ما يصحش يكون غافل. يعني اذا كانوا 5 أو 6 أو 10 أو 20 بيدعوا لفكره معينه في غفله مظلمة غافل، أنت بدل ما تفكر في مستقبل البلد، أنا أختار مين وأجيب مين؟ يبقى عندي مجلس شعب قوي ومجلس شورى قوي، وأمهد لجيل يعتصم بالله ويعتصم بحبل الله ويعرف حق الله وحق المجتمع وحق الأمة. أنا أخذ كان أول حصة تؤخذ في المدارس كلها لكل المستويات وفي الجامعات، كيف يحرص الإنسان على بناء الأمة. ده أنا أزود حصة زيادة عشان أعلم الأجيال كيف تبنى الأمم. لكن أنا أقول إيه؟ الأجيال اللي بتدعو للاعتصامات على الفيسبوك، على الفيسبريد، على الهباب، على الجيل، على الشبكة الفوضى، شبكة المعلومات الفوضوية التي ليس لها ضابط وليس لها موجه، فوضى عالمية. هذه الشبكة التي بنيت على الفوضى، كل واحد يقول اللي هو عايزه ويكتب اللي هو عايزه، تبقى مخنكة، تبقى عاهرة وتكتب رأيها وتقول أنا عايزة عاهرة وتقول أنا مش عاجبني القوات المسلحة، عاهرة وتقول مش عاجباني الوزارة، عاهرة تقول أنا عايزين نغير، عايزين التغيير. هي عذرة في مظهرها كده ومشكلة عريان عريانة عريانة وشعرها مكسوب ما تعرفش الحق. بيقول لها تخيلي لو دعيتي للبس الحجاب ماذا تقولين؟ تقول ربنا ما يكتبها علي، ربنا ما يكتبها علي. وتقول لك مش عاجبني النظام، مش عاجبني اللي بيحصل، مش عاجبني مش عارف ايه، لازم لا عايزه ايه، لازم نبني، لازم نبني البلد، نبنيها حضاره مدنيه. تبنيها ازاي؟ كيف يعني تاخذ الشيء لا يعطيه، تاخذ الشيء اذا كان نفسك مش مبنيه لن تستطيعي انت ان تبني نفسك. وبناء النفس يكون على معرفه بالله وبحق الله ومعرفه بحقوق المجتمع وواجبات المجتمع. وحقوق المجتمع وواجبات المجتمع لخصها رسول الله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والراعي والمسؤول عن رعيته في حدود ما رسمه القرآن وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى أنا بدل ما أدخل أول مرة في المدرسة وأقول عايزين حصة زيادة لبناء المجتمعات، لكن أنا بقول الأجيال اللي بتروج بالفتن على النت ولا على الشبكات الاجتماعية ولا على فيسبوك هي أجيال ناتجة من عصر الفتاة. مش هو كده ولا إيه؟ هم تربيتوا فين؟ الأجيال اللي بتعمل الكلام ده تربت فين؟ مش الخمسين سنة دول اللي فاتوا؟ ستين سنة؟ طب ما احنا بنقول الستين سنة كانوا عصر فساد، وكان فساد بس في المال، كان فساد في الأخلاق، وفساد في العقيدة، وفساد في المعاملات، وفساد في الدين. يبقى هذه الأجيال هي نتاج العصر الفاسد. عشان كده بتدعو إلى الفتنة. تريثوا يا إخوان، تريثوا. بنقول للشباب تريث، بنقول لجماهير الأطباء المهندسين المدرسين تريثوا. لما تلقى كيان للأمة توجه لها بالسؤال. إذا كان ما عندنا كيان يعني مؤقت، بنقول كيان مؤقت لحين ما يتشكل برلمان، لحين ما يتشكل حكومة، لحين ما يوجد قانون، لهذا الحين نصبر شوي. يعني إذا كنت اختبرت على الفساد 40-50 سنة، ولا أنت موظف لك 6 شهور بعقد، موظف لك 6 شهور، وأنا بقول بعض الموظفين مش كلهم، بعض الموظفين اللي تعاقدت معه الدولة لو امتحناه عشان يأدي الوظيفة مش هينجح. 70% 80% أنا تقديري كده، 80% من الموظفين اللي معترضين على المرتبات لو امتحناه في أداء الوظيفة ودخلناه لك في العيادة في المكتب في الهندسي في المدرسة في الحسابات في المحاسب والكل، لو امتحنا 70% من المعترضين على الأوضاع الحالية نلقاهم ما يستاهلش يتوظف. وإن كان جدع يروح يتوظف في أمريكا ولا في كندا، كان جدع يروح يقدم في سابقة كده، كم سابقة في أمريكا أو كندا أو في الإمارات أو في مكتب حتى توظيف سعودي ولا توظيف إمارات، يروح يمتحن أول علماء الدين. لا امتحنا مش حافظ القرآن ماشي. وفي بعض علماء الدين محتجين يقول لك مش عارف إيه، ما يسموها إيه، يسموها الجماعة اللي بيعملوا هذي الائتلاف، ائتلاف مش عارف مين، ائتلاف رجال الدين، ائتلاف رجال الأزهر، ائتلاف رجال مش عارف ايه، ائتلاف وهو اختلاف. طالما في 500 ائتلاف يبقى فيه ايه؟ فيه اختلاف. طالما تعددت هذه الائتلافات اذا هناك اختلاف. ما هوش ائتلاف؟ الائتلاف ان تتجمع الامه على كلمه سواء، على الحق، على الخير، على النفع العام. ومن اولويات الشرع ان المصلحه الخاصه تلغى أمام المصلحة العامة. وده اللي بيحصل في الحج، خلي بالك الأنانية في الحج ملغاة، الذاتية في الحج ملغاة، في الحج تثاني في سبيل المصلحة المجموعة. وده المثالية للمجتمع الطاهر. المفترض في الأمة أن المصالح الخاصة تلغى الآن وننظر إلى المصلحة العامة. المصلحة العامة أن يبقى فيه أمة وبلد، فيه برلمان وفيه قانون. المصلحة العامة تقتضي ذلك. إذا كانت المصلحة العامة عايزة مني كده إذا ندور على المصلحة الخاصة لي، أنتظر يا أخي، انتظر لك 6 شهور، لك 6 سنين، لك 60 سنة، انتظر 6 شهور تاني. خذ العقل، إذا منطق العقل ومنطق الشرع يقول الفتنة نائمة، الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. أنت عاوز تشغلني ليه؟ ما أنا مشغول، مشغول عشان خاطر عيونك، عشان خاطر ابنك الصغير اللي هيتربى، عشان زوجتك وعشان بنتك وعشان أختك، أنا مشغول عشان المجتمع، أنا مشغول، دعني أمضي في طريقي حتى تطفأ نار الفتن. فإذا انطفأت نار الفتن نبقى نوقف مع بعض كده ونقول إيه إن شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد، 1 2 3 4 10 100، ونبدأ بتسلسل ويبقى الأمور واضحة. إنما مين يكلم مين؟ مين بيكلم مين؟ والمقصود إيه؟ المقصود يعني توصل صوتك لمين؟ لواحد مشغول بيطفي حريقة ما ينفعش. نسأل الله الهداية، نسأل الله الهداية، نسأل الله الهداية. وإذا كان ده في تضييع لأجيالنا أولادنا، تضييع بالنسبة للمدارس، وتضييع بالنسبة للمرضى، المرضى في المستشفيات، المريض اللي عاوز غسيل كلى، ولا عايز سرعة للسكر المزمن، ولا عايز حاجة للضغط، ولا عايز حاجة لحادثة متكسر والعظام المكسرة، نعمل له كيف؟ كيف يتأتى أي عقل يقول إن إحنا نضرب ونمتنع عن علاج المريض؟ أي عقل يقول إن إحنا نمنع طريقنا تمر فيها السيارات اللي بتودي الغذاء للناس والكساء للناس وتمول الناس بأي حاجة تحتاجها الناس؟ أي عقل يقول هذا؟ الشرع لا يرضاه، والله يرضاه، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. وإذا قامت الفتنة في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع حديث الصحيح، إذا قامت الفتنة كان القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. الفتنة آخرها إيه؟ بلاء ومصيبة وضياع، فالذي يسعى لإيقاظها مصيبة المصائب، هذا هو الذي يروج لها، هذا الذي ينزل عليه سخط الله لأنه يروج للفتنة. والماشي فيها اللي بيمشي مع الناس اللي هم عايزين، حاضر يمشي معاه الشمال، نروح النهاردة بالليل كذا، نروح الصبح كذا، ماشي معاه. والقائم اللي واقف بيتفرج على الفتنة مش عايز يطفيها، ولا عايز ينصح، ولا عايز يأمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر، ولا عايز يرشد، ولا عايز يصح الغفلان، قائم بيتفرج ما بيعملش حاجة. والقاعد الذي قعد ويسمع عنها ولا يتكلم فيها. نسأل الله أن يجعلنا ممن يجتنبها ويحذر منها ويأمر وينهى ويوقظ الغافلين. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، وقنا شر أنفسنا، اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أنقذ الأمة من الهلاك الذي تتعرض له، اللهم أنقذ أهل الصومال من البلاء الذي نزل بهم، اللهم فرج كربهم، اللهم أغفهم يا رب العالمين، اللهم أغفهم يا رب العالمين، اللهم أغفهم يا رب العالمين، اللهم حنن عليهم قلوب العباد يا رب العباد، اللهم حنن عليهم قلوب العباد يا رب العباد، اللهم حنن عليهم قلوب العباد يا رب العباد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. معاذ الولد اللي قال لي الأول يجيني أشوفه هو مين، الولد اللي سألني يجيني أو يدلني عليه. نعم يا ريت تجيني تقول كلمتين انت بالميكروفون اسمعهم منك، انا احب اسمعهم منك ان شاء الله. تعال تعال تعال اسمعهم منك، قولهم منك، تفضل تفضل، بارك الله فيك، تفضل اقعد وقولك.